الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه، وهو المسيب بن حجر، قال: لما حضر أبا طالب من وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. قال له: فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ذكر الإمام المؤلف رحمه الله في هذا الباب مسائل. والمقصود من ذكر هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، بيان منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في كونه صلى الله عليه وسلم لا يملك للناس هداية، فلما يغالي فيه من يدعوه ومن يستغيث به؟ إذا كان الأنبياء لم يكن لهم هداية التوفيق والتسديد والتثبيت، فكيف يدعون من دون الله؟ وفي هذه الآية قطع لشجرة الشرك وفروع الشرك من القلب ومن النفس، كما في قوله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ليس لك يا محمد من هذا الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، أمر الهداية أو الغواية أو الشقاوة أو السعادة، الخير أو غيره، الأمر كله لله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولا يعارض هذا قوله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لتهدي أي هداية بيان وإرشاد ودلالة وتعليم، أما هداية التوفيق والتسديد والتثبيت فهي من الله وحده، لا يقدر عليه إلا الله، لا يقدر عليه أحد من البشر. وهذه هي المنفية في هذه الآية، فلا تعارض بين الهداية المنفية والهداية المثبتة. فالمنفية عن النبي عليه الصلاة والسلام المراد بها هداية التوفيق والسداد والتثبيت، ولذا تطلب من الله وحده. شرع الله لنا ذلك في كل ركعة أن نطلب منه الهداية، والمقصود جميع أنواع الهدايات، منها وعلى رأسها هداية التوفيق والتسديد والثبات. فلا يوفق إلا الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكل. قال عز وجل: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته، من حرصت على هدايته. ومنهم عمك أبو طالب الذي حماك وآواك وكان بجوارك يدافع عنك ليل نهار، وكان أبو طالب كما قلنا ممن يعرف في نفسه أن دين محمد عليه الصلاة والسلام هو خير الأديان وهو أفضل الملل وأنه الدين الحق، ولكن لا ينفع هذا بلا توفيق من الله ولا تسديد ولا هداية. فلذا أنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت، والتقدير من أحببته أو من أحببت هدايته، من أحببت تحمل على معنيين. المعنى الأول من أحبه محبة طبيعية، محبة الولد لوالده ولو كان الوالد كافرا، محبة طبيعية، محبة الولد لعمه محبة طبيعية. وإما تحمل على من أحببت، أي من أحببت هدايته وحرصت عليها، إما المعنى الأول وإما المعنى الثاني. إنك لا تهدي، إذن لا تعارض أيها الإخوة الكرام بين الهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم ولكل قوم هاد وما إلى ذلك، وبين الهداية المنفية فالمثبتة بمعنى الدلالة والبيان والإرشاد، والمنفية بمعنى التوفيق والتسديد وما إلى ذلك. والهداية أربعة أنواع: هداية المخلوق لما ينفع لما يصلح من الأقوات والمكاسب والمعاش، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الذي قدر فهدى سبحانه وتعالى. ثم هداية البيان والإرشاد، ثم هداية التوفيق والتسديد، ثم هداية الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. معنى فهدوهم إلى سواء الجحيم أو صراط الجحيم. وأيضا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. إذن فيه هداية في الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. إذن كم صارت الهدايات عند أخينا محمد نعمان؟ أربعة. أول شيء أحصرها لنا وبعدين أذكرها. كم؟ واحد. ثاني. ثالث. ها؟ هداية والهداية الرابعة وإما إلى النار. ثم ذكر حديث المسيب بن حجر في ذكر احتضار أبي طالب ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام. حريص النبي عليه الصلاة والسلام أن يموت عمه على التوحيد وأن يتبرأ من الشرك وأهله، ولكن رفقة السوء وأصحاب السوء لا يعينون على الخير، إنما يؤذون المرأة أذًا إلى الشر وخلاف ما أراد الله ورضيه. نقرأ إن شاء الله في الشرح صفحة 83 و100 طبعة دار الفضيلة. قوله باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب. إذن في هذا رد على الشيعة الرافضة الذين يقولون أن أبا طالب مات على الإسلام وينوحون عند قبره. معنى إخوة ينوحون عند قبره ويتباكون ويقرؤون الأوراد والأدعية والأذكار في ذاك الموضع في جوار الكعبة في مقبرة الحجون في مكة. تراهم جماعات جماعات يأتون عند قبر أبي طالب فتجدهم يولولون وينوحون ويبكون. وألف أهل السنة والجماعة كتبا في الرد عليهم في هذه المسألة كما سيأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير يقول تعالى للرسول: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، الله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قلت: والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، فإن أمر ذلك إلى الله وهو القادر عليه. وما الهداية المذكورة في قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فإن هداية الدلالة والبيان، فهو المبين عن الله. إذن الأنبياء والمرسلون بيدهم هداية البيان والإرشاد والتعليم، وكذلك أتبعهم العلماء من الراسخين في العلم أيضا نهجهم وطريقتهم دلالة البيان والإرشاد والتعليم والتوجيه. إذن هذا النوع من الهداية للأنبياء والمرسلين ولأتباعهم من العلماء والعارفين. قال: فإنها هداية الدلالة والبيان، وهو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه. الحمد لله. وقوله في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: سعيد بن المسيب هو أبوه المسيب بن حسن. المسيب بن حسن صحابي وأبوه صحابي، إذن أبو سعيد صحابي وجده صحابي، وسعيد بن المسيب من سادة التابعين. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المحاجة مدافعة. نعم. والمجادلة. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يثيرون فيه النعرة الجاهلية، نعرة الآباء والأجداد والموت على دينهم وملتهم، وهذه رفقة السوء وصحبة السوء. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. وكان هذا بمكة، موت أبي طالب بمكة. مات أبو طالب وأم المؤمنين خديجة في عام واحد. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأستغفرن لك ما لم أنهى. نهي النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك عن الاستغفار للمشركين، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، قوله في الصحيح أي في الصحيحين. وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حجر ابن أبي وهب ابن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي، أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، قد ناهز الثمانين رحمه الله تعالى. وهو الذي كان يقول يعني على مدار 50 سنة ما فتته تكبيرة الإحرام إلا هو في المسجد على مدار 50 سنة. كان عندهم قوة وهمة وجلد وصبر في طاعة الله رحمة الله عليه. وبلغ من هذا يعني هذا السن، وكان يقول يعني جنبونا النساء، كان يحذر من فتنة النساء. قالوا أنت رجل نظرك ضعف وأنت في هذا السن وتخاف من النساء؟ قال نعم، لأن النساء فتنة وفي هذا السن. قال احذروا من النساء، احذروا فتنة النساء. وكان يقول لو ائتمنني الناس على بيت من المسلمين لرأيتني أمينا جاهل، ما أخون ولا درهم. ولو ائتمنني الناس على جارية سوداء وعلمها القرآن لخفت على نفسي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف هذا من أناس يقول يصفح المرأة يقول قلب طيب قلب أبيض، وينظر في المرأة ويخلو بالمرأة في الوظائف والمؤسسات قلب طيب، ما في حاجة، قلوبنا طيبة قلوبنا بيضاء. وبعدين طب وقلوب الصحابة رضوان الله عليهم كيف كانت؟ وإذا سألتموهن متاع فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا هو النهج الصحيح. وهذا سعيد بن مسيب بلغ السن الكبير هذا، ومع ذلك كان يقول أخاف على نفسي من النساء، من فتنة النساء. قال وأبوه المسيب صحابي، بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه. وكذلك جدوه حزن صحابي تشهد باليمامة أيام قتال مسيلمة الكذاب والمشاكل اللي حصلت. ولما جاء جده إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اسمك؟ قال حزن. قال أنت سهل؟ قال لا، لغير اسما سمني أبي. السهل يوطأ ويمتهن، السهل الأرض السهل يعني توطأ وتمتهن، إنما الحزن وعر حدش اطلع. قال سعيد فلم تزل فينا الحزونة بعد، فلم تزل فينا الحزونة في بيتنا الحزونة بعد. حزونة يعني التعقيد لعورة. هذا في صحيح البخاري، سعيد بن مسيب التابعي يقول هذا. فلم تزل في بيتنا الحزونة بعد. تعقيد، شوف الاسم له نصيب، اختر لابنك اسما جميلا، اسما حسنا، ها ما تسموش اسم صعب. بعض الناس يسمي اسمه ولده مثلا صدام، وبعدين ابو حسين، بعدين ينفع لا تجيب له اسم كويس. طيب انت زعلان ليه؟ الدنيا ضاقت على الا في هذا الاسم، ما معك الا هذا الاسم في الدنيا دي كلها. ما فيش خالد، ما فيش مثلا صالح، ما فيش مثلا محمد، علي، ابو بكر، ها عثمان، ما عندك الاسماء، موسى، عيسى عليه السلام. انما ضاقت الدنيا ما في الا هذا الاسم. واحد بيسمي اسمه ميمي، ايش ميمي؟ هنروح فين بعد كده؟ ها؟ وفي واحد بيسمي باريس، باريس، طب ليه؟ ها؟ وخود على هذا المنوال كثير في ابناء المسلمين اليوم. احاولكم إنا لله وإنا إليه راجعون. الاسم يؤثر في صاحبه، الاسم يؤثر في صاحبه سلبا وإيجابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان أسماء العرب أسماء قوية تدل على الخشونة، مش أسماء تعبانة تدل على الخوف والضعف والمهانة. يجيبوا أسماء قوية يقول لك حرب، حرب كلمة لا معنى. فكانوا يسمون أبنائهم أسماء لها دلالة، مش أسماء مائعة تؤثر في الشخص. قال ولذلك من حق الولد على والده أن يختار له اسما جميلا، اسما حسنا. وبعدين أنت ما اخترت تجيب اسم الولد. بعض الناس احيانا يولد له مولود يقعد اسبوعين ما سماه. ليه؟ هي غايتها 7 يوم. يجوز التسميه قبل ان يولد، وليله ما ولد ليله اللي ولد فيها، وبعدها الى 7 يوم مع العقيق 7. انما يزيد على هذا يقعد محتار، اصلا انا قاعد افكر، يطيح يمين شمال، ربما يقع في اسم لا يناسب، يحتار. لان تفتح تقريب التهذيب كده، كلنا عندنا تقريب تهذيب صح؟ افتح تقريب التهذيب واختار اسم الجميل، صح ولا لا؟ تقريب التهذيب سهل جدا، هنفتح التقريب 9000 اسم فيها اسماء رجال واسماء النساء، سهل جدا تاخذ منها اسم. 9000 ده وهتتعب نفسك ليه؟ احترنا يعني الامه افلست في الاسماء ولا ايه؟ لا، الامه غنيه معطاء قويه، ما هي امه مفلسه افلست من الاسماء. لكن احنا نستورد اسماء من الخارج، اسماء النصارى، اسماء اليهود، اسماء واحد يسمي اسمه ولده فرعون، حول قتل، هذا موجود. واحد اسمه حسين وجاء له ولد سماه صبام عشان صبام ابن حسين. حول قتل، تفهم، بارك الله فيك. طيب هنا يقول لما قوله لما حضرت أبا طالب الوفاء، أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو النبي عليه الصلاة والسلام جاء ليعود عمه أبا مسلم ولا كافر؟ جواز عيادة ايه؟ الكافر. تدعوه يعني في نيتك كده، تروح تدعوه تنصح، يمكن الله يهديك ويكون في صحيفتك يوم القيامة. يمكن تيجي يوم القيامة وتشوف في نصيبك، في رصيدك 10 أسلموا على يديك، 20 واحد أسلموا على يديك، 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد. ها؟ كما ذكروا في ترجمة ابن القيم، يعني عفوا ابن الجوزي، أبي الفرج ابن الجوزي، أنه أسلم على يديه 1000 من النصارى من أهل الكتاب، 1000 لأن مواعظه كانت مؤثرة، فكان يسمعوا المواعظ أبي الفرج بن الجوزي، فكان بسرعة يقول هو ده الدين الصحيح، هو ده الدين الحق، فيسلمون. فأنت شوف احرص، أنت بتعود اليهودي يا الله، بتعود الكافر ده وبتزوره وهو مريض يمكن يموت، يعني يكون في صحيفتك. وإذا أسلم هو ربما يدخل آلاف مؤلف وراءه، فيكون هذا كله في حسنته. قال جاءه رسول الله، جاءه رسول الله حريص يسعى، يحتمل أن يكون مسيب حضر مع الاثنين، فإنهما من بني مخزوم وهو أيضا مخزوم، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا، فقتل أبو جهل على كفر وأسلم الآخران. عبد الله بن أمية أسلم، نعم، والمسيب كذلك أسلم. قوله يا عمي منادى مضاف، يجوز في إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليه. قوله قل لا إله إلا الله أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له. ليه؟ كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة، عرب أقحاح يعلمون مغزى هذه الكلمة معناها. قال فإن من قالها عن علم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه، وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، ما فيش منافق، المنافق في المدينة، المنافقون في المدينة، جاءوا في المدينة، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرئ منه. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها، لكن لا يعتقدونها لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووجعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. قوله كلمة، قال القرطبي بالنص على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، وبتشديد الجيم من المحاجة، والمراد بيان بها، بيان الحجة بها لو قال في تلك الحال. وفي دليل على أن الأعمال بالخواتيم، نسأل الله حسن الختام، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. وفي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون الإيمان والمعرفة فقط ولا يشترطون القول والإقرار والأعمال، لأن أبا طالب كان يعرف أن دين محمد هو الدين الحق، ومع ذلك ما أقر بها قولا ولا أظهر التوحيد ولا مات عليه. قال قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكره الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين فقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، أين أباؤنا الأوائل، أين أجدادنا، أنت تخلي دينهم وتمشي لك على دين جديد، فما بال القرون الأولى، هؤلاء فرعون احتج أنه على نهج أسلافه وأبائه. وكقول تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على ملة. أمة هنا بمعنى الملة، ملة مخالفة ولا موافقة؟ مخالفة. قوله فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد، شوف مضادة الحق الباطل ومضادة الباطل للحق، مصارعة، أنت في صراع. إن لم تثبت فهي الهاوية والعياذ بالله. هناك من يصارعك، هناك من يجادلك، هناك من يعارضك ويضادك في دعوتك. نعم، وهذه سنة الله. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، لأن هذه العداوة السافرة بين الحق والباطل على مدار التاريخ، على مدار الأيام، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. الباطل لا يزال يحارب الحق بأي صورة من الصور، بأي لافتة من اللافتات يأتون بها، بأي مسمى من المسميات يرفعونه، بأي شعار من الشعارات. حقيقة الأمر هي العداوة بين الحق والباطل. ما يدخل الأعداء بلاد الإسلام إلا نكاية في الإسلام وأهل الإسلام، ما هو من أجل أمور أخرى ترفع وشعارات، لا، هذه إنما يضحكون بها على السردج. أما أهل البصيرة يعلمون أن وراء الأمر ما وراءه، وقد أخبرنا الله بذلك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يتأتاش أبدا، ده من أصول اليهود أن ما عندهمش تبشير لليهودية، ما عندهمش. النصارى عندهم تبشير، لكن اليهود لا. اليهود يقول لك ده شرف أن الإنسان المسلم ده يكون يهودي، شرف، شرف ان المسلم ينقلب يهودي، مش عايزينه يهودي، انما عايزينه يترك دينه بس ما يصيرش يهودي. عنصريه حتى في الباطل، في التهوت. فلابد ان الانسان يكون بصيرا، عارفا من عدوه من صديقه. نعم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. قال فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد، فيه معرفتهما لمعنى لا إله إلا الله، لأنهما عرف أن أبا طالب لو قالها لبرئ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقر بها كما تقدم. وقد قال عبد المطلب لأبرهة، أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك، وهذه المقالة منهما عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهما وعن أمثالها من أولئك المشركين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله لدلالتها على نفي عبادتهم للآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالتها على عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه، فكيف لهؤلاء المغالين في النبي عليه الصلاة والسلام إطراء ومدحا ودعاء واستغاثة، كيف يغفلون عن هذا الحق وعن هذا الشيء الذي نفاه الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، قال وهو القادر عليه دون من سواه سبحانه، ولو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء، لكان حق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويأويه سبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا السنة، وأستأذن إن شاء الله، أعتذر من دروس اليوم بعد صلاة السنة، ولا ننسى إن شاء الله درس ما بعد العصر في مسجد الأنصار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.